فإذا علمت أنك أنت أحسن منه فامرأتك هي اللي تطلق، وإذا علمت أنه أحسن منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلق. الإمام أحمد الشكار رحمه الله قال أحمد هذا شيء لا يترك، هذا شيء لا يترك، كيف نزم الأحسد من غير الأحسد؟ نعم ما ندري، يعني الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد، ولهذا قال ألقاهما في التهلكة. فإن يقول فإنكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم يعني معنى أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلق فيبني عليه، لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم إيه؟ كيف إيه؟ الصحيح أنه ما يطلق واحد منهم، لأن كلهم ما ثبت ولا حاجة للقرعة. لا مو قسوة التعليق، قسوة التعليق سواء قلنا قسوة التعليق أو قلنا أن قسوة اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قسوة التعليق. ها؟ أي والله ربما أنه يظهر لكن والله بعيد. كم يتزفت؟ إيه. إيه صحيح يمكن. بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا، وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لا أحد نبت. لكن ما ندري الحقيقة أحسدنا، كل واحد منهم هو مقرر أنه هو الأحسن. أيهم؟ إيه. يعني غير يعني الناس اللي برا. ما يلزم، الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشعبي الا اذا علمنا، اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى. الشعبي قال يطلق كله لي، لان هذا امر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول انهن يبقون كلهن، لان الاصل بقاء النكاح وديا. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. نعم. ما الفرق بين الرجل الذي يتزوج بنتها واثنين يقول هذا غلام والآخر يقول تعلق به هو نفسه، لأن هذا تعلق برجل آخر. فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، وأما المسألة الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر. الفصل بين الرجل الصعب. نعم. هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته. أنا أنه لو حلف السنة عندك عبد الرحمن حط يا أخي المكبر الله يدي لا أنا بس يطلقون أهل كبير يونك إيه وعبد الرحمن قضي أمه بالسلام المكبر بعد ناظر. على كل حال حتى لو يقين لو موجود على أنه لو حلف ها وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو اللي عندي لو إيه صحيح. نعم. ويدل على أنه لو حلف وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك